حضرنا ونقصي الدرس دمرنا صدنا السلاح فتا. لا لا انا كده مش ساكت، الحكاية انباتك ماتت، عملنا فيها بوم جاحي حط عليكو والفورة راحي فعلي سابق الزوطة والضربة تهزي في موت ربط المزيكة في جبوت وكلامي والسلس قوت. من فضلك من فضلك من فضلك انا عندي منصة ومولا بقى لو الصوت ما تقش ما تقش ما تقش ما تقش علي اللقصة لخسرات طقة موت لخسرات طقة موت على ربيب شوك اللي نعديكو باين نرزع نديكو لا لو ذكرنا ام نسيكو والراجل يطلع فيكو عارفين شوك اللي نعديكو جايين نرزع نديكو عارفين شوك اللي نعديكو جايين نرزع نديكو لو فاكرين هنسيكو توقفت ليه فاكرين كمل احنا